الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. طيب. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هذا الميقات الأول، بضم الحاء وفتح اللام. نعم. بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7. هذه أبعد المواقيت، ذو الحليفة اللي تسمى اليوم إيش؟ أبيار علي. وهي أبعد المواقيت. هي الآن دخلت في المدينة، كانت خارج المدينة، الآن دخلت أصبحت داخل المدينة، يعني العمران وصل إليها. تفضل يا شيخ. بينها وبين مكة 10 أيام. طيب، الميقات الثاني. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرب رابغ. بينها وبين مكة 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد والطائف قرن، بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق. لحظة، إيش قال الشاعر؟ قال الناظم: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، الشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. تفضل. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة 2 مرحلة. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. الآن أنتم كم ميقات مر علينا؟ أنا شغلت بالكتابة. الثالث هي لملم، والرابع قرن، والخامس ذات عرق، كذا ولا لا؟ وهي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، يعني من غير أهلها، يعني المدني من ذي الحليفة. لو جاء اليمني ومر المدينة ثم أراد أن يحج فسيمر على ذي الحليفة فيصير ميقات ذي الحليفة، فهمتوا؟ والمدني أو الشامي لو كان في اليمن وأراد ومر على يلملم فيلزمه الإحرام من يلملم إذا كان يريد الحج أو العمرة. واضح هذا؟ طيب، هؤلاء أصحاب المواقيت اللي هم خارج المواقيت، اللي هم داخل المواقيت ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه، يعني من منزله لحج وعمرة. يعني شوفوا، سنقسمهم إلى 3 أقسام. نرجع مرة ثانية من أول الباب لما قال وميقات ذي الحليفة، سوي عنوان جانبي اللي هو إيش نقول؟ مكانية. إن كان خارج المواقيت، خارج المواقيت. طيب، والثاني باء اللي هو من كان داخل المواقيت وماذا وخارج الحرم. وخارج، أنتم معنا ولا لا؟ بلى. وخارج الحرم. قال ومن حج من أهل مكة، اللي هم مين الآن؟ أهل مكة، اللي هم أهل الحرم. هذا الثالث جيم. طيب، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، يعني من مكة. تفضل. باختصار، سيحرم للعمرة من فين؟ للحج من مكة، وللعمرة من الحل، من أقرب الحل له. اقرأ يا شيخ. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنة، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. يعني للحج يهلون منها. طيب، تفضل. ومن لم يمر بميقات أحرم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. طيب واضح هذا، إذا علم أنه حاذ أقربها منه، يعني ما مر على ميقات لكن مر بجوار ميقات، فإذا حاذ هذا الميقات يعني صار بمحاذاته بجواره، فعند ذلك يحرم. طيب فإن لم يحاذ ميقاتا، يعني جاء من مكان ما في ميقات ولا يحاذي ميقات، قال إيش؟ فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، أحرم عن مكة بمرحلتين. انتبهوا الآن، هنا سأقرأ عليكم كلام الرحيباني في مطالب أولي النهى. قال فإن لم يحاذي ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة، تعرفون سواكن فين؟ السودان. في السودان تقابل جدة. قال كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم، لأنهما يعني رابغ ويلملم حينئذ أمامه، فيصل جدة قبل محاذاتهما، سيصل جدة قبل أن يحاذيهما. هذا كلام صحيح جغرافيا ولا غير صحيح؟ والله أنا شفت راجعت في الجوجل فوجدته صحيح فعلا، وجدت أنه جدة بارزة ويلملم داخلة، قطعا داخل، أصلا داخل على البحر، وحتى الجحفة لا ما تحاذي في داخلة، حتى هي داخل، كلام على الرسمة مو كلام على البحر، كلام على خط الطول، ما هي داخلة وجدة خارجة. فقال فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنها أقل المواقيت. هذا قال الرحيباني في مطالب أولي النهى، ونقل عنه اللبدي في حاشية، في الحاشية اللي على المطال على الدليل. الحمد لله الحمد لله رحيباني، كلهم حنابلة، ما خرجنا عن بضاعتكم، هي تبعكم هذه، ما رحنا. تفضل يا شيخ. وعمرته أيوة. أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام. هذه مسألة جديدة، يقول الحر المسلم المكلف إذا أراد مكة أو الحرم فلا يتجاوز الميقات بلا إحرام، إلا لقتال مباح هذا واحد، أو خوف هذا الثاني، أيوة، أو حاجة تتكرر، هذا دائما رايح جاي داخل مكة خارج مكة، يعني دائما يمر المواقيت، أو حاجة تتكرر، هو الكلام عن الميقات طبعا، معناه واحد جاي من المدينة دائما، يجي من المدينة إلى مكة ويرجع ويجي من المدينة، كحطاب ونحوه. تفضل يا شيخ. أيوة. أكمل. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. طيب فإن تجاوزه لغير ذلك، يعني غير هذه الأسباب اللي ذكرها اللي هي القتال والخوف وكذا، لزمه أن يرجع ليحرم منه. فإن لم يخف فوت الحج أو على نفسه، يعني ما كان في سبب، فإذا ما كان هناك سبب يمنعه من إحرامه، إن لم يكن، يعني يلزمه أن يرجع إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب لا يلزمه أن يرجع. ثم قال وإن أحرم من موضعه فعليه دم اكتب عندها، وإن رجع إلى الميقات بعد الإحرام لا يسقط الدم. هذا معناه إذا قلنا يجب عليه أن يحرم من الميقات فهو بالخيار، إما أن يحرم من الميقات أو إذا تجاوز غير محرم أن يرجع فيحرم من الميقات، وهكذا لا دم عليه. أما إذا تجاوز ودخل داخل المواقيت وأحرم من داخل المواقيت لزم الدم، رجع إلى ميقات أو لم يرجع، خلاص مجرد أنه أحرم من الداخل، لأن الواجب هو إيقاع الإحرام النية داخل عند الميقات أو قبل الميقات، الأفضل عند الميقات ويجوز قبله، فالواجب ألا يوقع، أن يوقع الإحرام خارج المواقيت، فإذا خالف ذلك خلاص خالف الواجب. طيب تفضل يا شيخ. وإن تجاوزه غير مكلف، يعني حال غير التكليف ثم كلف داخل المواقيت أحرم من موضعه. واضح هذا الكلام؟ طيب. وكره إحرام قبل ميقات. الآن صار تبهوا معي، نحن قلنا يحرم من عند الميقات، طيب إيش رأيكم هذا جاء من مصر أحرم من مصر من القاهرة، ما أحرم من الميقات، وفين ميقاته؟ ميقاته الجحفة، فيكره إحرامه قبل الميقات لكن يصح إحرام، ولكن ولا دم عليه، والأفضل أن يحرم عند الميقات، فإن أحرم داخل المواقيت لزمه الدم. قال وبحج قبل أشهره وينعقد، يعني وينعقد في الصورتين، إذن كره إحرام قبل الميقات، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية قبل أشهر الحج، أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج يصح. أشهر الحج متى هي؟ شوال والقعدة وعشرة الحجة. طيب هو أحرم في رمضان بالحج ينعقد ولا لا؟ ينعقد مع الكراهة. قال وبحج طيب بعد ذلك قال تفضل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة أو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. طيب لما قال منها لما قال عشر ذي الحجة معناه يوم النحر منها، هنا عم منها وهو يوم الحج الأكبر. طيب إذا كان منها كيف هل يستطيع أن يحرم في العاشر؟ الجواب اسمعوا، يوم النحر منها لكن ما يستطيع لفوات عرفة، مش لأنه ليست من أشهر الحج، هي من أشهر الحج هذا اليوم، لكن يتعذر عليه من بلغ هذا اليوم ودخل عليه هذا اليوم، ما يستطيع يحرم بالحج لهذه السنة لأنه الحج فاته، عرفة فاتت. طيب نكمل ولا الأذان؟ حضر الأذان؟ مفترض. فين المؤذن؟ طيب أكمل، إحنا ما مو شغلنا. قال رحمه الله تعالى باب الإحرام. إيه؟ لغة نية الدخول في التحريم. نعم. لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. نعم. وشرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. طيب نفرق بين هذا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، مش نية أن يحج في المستقبل أو مثل تكبيرة الإحرام المقارنة لنية الدخول في الصلاة. نية الدخول في الصلاة غير نية الدخول في الصلاة الآن، ونية الدخول في الإحرام الآن غير نية إحرام مستقبل أو صلاة مستقبلة. أكمل يا شيخ. سنة لمريده، أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، غسل واحد، هذه السنة الأولى غسل، ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، والحديث في مسلم، أو تيمم لعدم، أو تيمم يصير المعنى، إيش العبارة قبلها؟ سنة غسل، أو تيمم لعدم يعني لعدم الماء، أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظف، ضعوا رقم اثنين، بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، يعني يحتاج أنه يأخذ من شعره أو ظفره بعد الإحرام ما يستطيع يفعل ذلك. وسن له أيضا تطيب في بدنه، تطيب ثلاثة، في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة كنت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت وكأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه. ليش نكره الطيب في ثوبه؟ هو ممكن يطيب ثوبه يعني إحرامه قبل أن يحرم، لكن بشرط لو خلع هذا الإحرام ما يستطيع يرجع مرة ثانية لأنه مطيب. قال وله استدامة لبسه، يعني الثوب الذي طيبه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. المسألة واضحة ولا لا؟ ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لا إن سال بعرق أو شمس. إذن هذه ثلاثة مسائل انتبهوا، إذا تعمد أن يمس ما عليه من طيب هذا ألف، أو نحاه من مكانه. إيش يعني؟ يعني في طيب في رأسه كثير أو في صدره أو في يده هنا، فيمسك الطيب هذا وكأنه يطيب من جديد. متى تعمد مسمى على بدنه من طيب أو نحاه من موضعه، فالطيب في رأسه فأخذ شوية من هذا الطيب وحطه في صدره، أو رده إليه، يعني الطيب أو نحاه من موضعه أو رده إليه، يعني الطيب تحرك من موضعه فرده. المهم أنه كل صور، كل هذه الصور، أو نقله إلى موضع آخر. ها؟ نحاه من موضعه ثم رده إليه. ثم رده إليه، نعم، نحاه من موضعه ثم رده إليه، سرع اللي هي الجملة واضحة. ثم رده إليه أو نقله من موضع إلى آخر، إلى موضع آخر فدا، لأنه يعتبر تطيب. لا إن سال بعرق أو شمس، إذا سال بنفسه وتحرك من مكان إلى آخر لا حرج. طيب نقف هنا. الله. طيب، لكن مسألة لما قال أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، يعني لو مسحه من مكانه أبعده ثم رده إلى هذا المكان، ما يقول هذا الطيب هو نفسه كان هنا، معناه إنه سيلزم تلزمه الفدية. أما إذا نقله من، إذا نحاه من موضعه إلى موضع آخر، هذه تصير الصورة الأخيرة، أو نقله إلى موضع آخر سيفدي في كل هذا. طيب، ويسن له أيضا تجرد من مخيط، هذا الرابع، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، هذا الخامس. تفضل يا شيخ اقرأ. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه السلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له. التاسومة يعني نوع من النعال ذات سيور لا تستر القدم. طيب، ثم قال: ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع، هذه أنواع من الأحذية تغطي الكعبين فتمنع. فمسألة الأسماء هو مثل بأمثلة مشهورة في زمنه. طيب، قال في الفروع. طيب، وسنة السادس. وسنة إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو يعني التلبية. نية الإحرام شرط، ليس التجرد فقط هو الذي يجعله محرم، لابد أن ينوي الإحرام حتى يدخل في الإحرام. نعم، لحديث: إنما الأعمال في النيات. هي. ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا، هذا السابع ترى، اللي هو الاشتراط. نعم. أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول: فيسره لي وتقبله مني. أجل، هذا مو الاشتراط، هذا التلفظ بالنية. نعم. وأن يشترط فيقول، هذا الثامن: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعا، فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه. طيب، لحظة الآن، بس هو يفرع على هذا، لكن لما يقول وأن يشترط، سنة أن يشترط، هل يسن أن يشترط إذا كان خائفا ولا مطلقا؟ خائف ولا غير خائف؟ مطلقا. خائفا مطلقا، مطلقا، هو هذا مطلقا، ظاهرا وباطنا، هم يريدون مطلقا. اللي اختاره شيخ الإسلام إنه للخائف، فهمتوا؟ وشاع هذا القول، لكن هذا قول من الأقوال. أئمة الحنابلة ما يشترطون هذا، خائف ولا غير خائف. تفضل. فمتى إذا اشترط، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، لأنه اشترط. طيب، انتبهوا الآن، عندنا اشتراطات ما تقبل، ما هي؟ ولو شرط أن يحل متى شاء، هذا رقم واحد. أو إن أفسده لم يقضي، اشترط كذا، إذا أفسدت الحج لا أقضي، هذا الثاني لا يصح الشرط، قال لم يصح الشرط. طيب، قال ولا يبطل إحرام بأربعة أشياء: بجنون أو إغماء أو سكر أو موت كموت، يعني أربعة الأشياء لا تبطل الإحرام. فلو أصيب بجنون وهو محرم سيكون محرم، إذا أفاق يكمل، أصابه إغماء لا ينقطع إحرامه، أصابه سكر والعياذ بالله سواء عمد أو غير عمد لا ينقطع إحرامه، ولو كذلك لو مات. طيب، ولا ينعقد يعني الإحرام مع وجود أحدها، أحد هذه الأربعة، الجنون ما راح ينعقد، ما راح يدخل في الإحرام مجنون ولا مغمى عليه ولا سكران ولا ميت، لكن إذا طرأت هذه الأربعة على المحرم لن تقطع الإحرام. واضح الكلام؟ تفضل يا شيخ. الآن انتقل إلى أنواع النسك. قال والأنساك تمتع وإفراد وقران، ثلاثة. وأفضل الأنساك، رقموها بالله هذه، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. أفضل الأنساك التمتع الأول، ثم الإفراد، ثم القران. وعنه إن ساق الهدي، عن الإمام أحمد رواية، إن ساق الهدي فالقران وأفضل، ثم التمتع. طيب، وإن لم يسق الهدي يصير التمتع أفضل. اقرأ يا شيخ. اليوم ما أكمل. قال أحمد لا شك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إليه، انتهى. طيب، بعد. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هدية. نعم، اللي هو التمتع، ولأنه آخر، لأن التمتع آخر ما أمر به. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا أحللت معكم. طيب، الآن صفة التمتع، ضع عنوان جانبي التمتع، ما هو التمتع؟ كيف يكون التمتع؟ تفضل. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لا، واحدة واحدة، أن يحرم بالعمرة واحد، في أشهر الحج اثنين، ويفرغ منها ثلاثة، في أشهر الحج يعني شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، ويفرغ منها من العمرة، ثم يحرم بالحج هذا الرابع في عامه هذا الخامس، قال من مكة هذا السادس أو قربها أو بعيد منها. طيب، من مكة اتركوا هذه، من مكة ولا من غير مكة، خلاص، إذن هذه الخمسة. طيب، انتبهوا، لأنه قيده في المقنع والإقناع بمكة أو قريب منها، والذي عليه الأكثر عدم التقييد بالقرب. نعم، أما من أحرم بالحج من مكان بعيد فيسقط عنه دم التمتع مع اعتباره متمتعا، مع اعتباره متمتع، لأنه اسمعوا الآن مسألة إيش؟ إنه من هو المتمتع ومن الذي يجب عليه دم التمتع؟ فأحيانا نقول هو متمتع ويجب عليه دم التمتع، وأحيانا نقول هو متمتع ولا يجب عليه دم التمتع، معناه إنه في شروط لدم التمتع. طيب، قال والإفراد أن يحرم بحج هذا ثم بعمرة، ذاك الأول الثاني، ثم بعمرة بعد فراغه منه. يا ليت نضع هذا بين معكوفتين، اللي هو الإفراد، أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني المقصود إن لم يكن أتى بها، أو المقصود إن أرادها، يعني افهموا، ليس الإفراد أن تأتي بالحج ثم العمرة، لا، الإفراد أن تأتي بالحج. طيب، إذا أردت عمرة بعد الحج لا بأس، تأتي بالعمرة يعني، لكن إذا ما لم ترد العمرة أو كان قد اعتمرت قبل ذلك لا يلزم، فهمت علي؟ لكن المعنى أنه لو أتى بالحج وأتى بعد الحج بالعمرة فهو مفرد، لا يعتبر قارن ولا متمتع، لكن ليس من شرط الإفراد أن يأتي بالعمرة بعد الحج، فهمت المسألة يا شيخ؟ طيب، ذهب إلى القران، قال والقران أن يحرم بهما معا، يعني بالحج والعمرة، طبعا الإحرام بالحج والعمرة له صورتان، أن يحرم بهما معا هذا رقم واحد، وهذه الصورة الأولى، كيف بهما معا؟ لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة وحجا، خلاص معا دخل في الحج وفي العمرة معا، هذا القراء. قال أو بها، ضعوا رقم اثنين هنا، أو بها ثم يدخله عليها. الحين ضمير المؤنث هنا لمن، وضمير التذكير لمن؟ أو بها من هي هذه؟ العمرة. ثم يدخله أي الحج. إذن أو يح أو بها يعني أو يحرم، الصورة الثانية للقران، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها على العمرة قبل أن يشرع في طواف العمرة. أما إذا شرع في طواف العمرة وأتى ببعض أركان العمرة ما يصلح أن يدخل عليها شيئا، ما يصح إدخال شيء، فلو أدخل أي شيء بعد ذلك هو عبث ولغو لا أثر له. إذن أو بها أو يحرم بالعمرة ثم يدخله أي الحج عليها قبل شروعه في طوافها أغلق المعكوفة، أغلق المعكوفة. لكن هنا في استثناء في المذهب ترى، نعم اكتب عندها إلا من معه هدي فيصح، يعني أن يدخل الحج على العمرة ولو بعد طوافها، بل يلزمه ذلك على المذهب، فهمتوا؟ لأن المذهب لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله. طيب هنا سرنا، قال فيصح ولو بعد إلا من معه هدي فيصح ولو بعد طوافها ويلزمه ذلك على المذهب. مش القراء يلزم، اي خلاص طيب صح، اذا اذا اذا كان معه هدي فجاء مثلا هو يريد التمتع مثلا، لا ما يقبل، ما يتمتع ولا يتحلل الا بعد ما ينتهي من الحج، هكذا عنده. فالمذهب لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله. طيب الان عرفنا التمتع والقران والافراد، أصبح عمل المفرد وعمل القارن، ما الفرق بينهما؟ نية. الفرق بينهما النية ووجوب الهدي، أما من حيث العمل لا فرق، بقية الأعمال نفسها، المفرد مثل القارن في العمل، والخلاف في النية، المفرد نوى الإفراد والقارن نوى القران، والخلاف الثاني هو في وجوب الهدي، القارن يجب عليه هدي وأما المفرد فلا يجب عليه هدي وجوبا، هو مستحب. طيب قال ومن أحرم به، الآن الصورة الثالثة، بس هذه لا تصح الصورة الثالثة، أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها يعني العمرة عليه لم يصح إحرامه بها، فهمت الصورة؟ انتبهوا الآن، رجل أحرم بالعمرة قبل أن يشرع في العمرة أحرم بالحج، إحرامين منفصلين، لكن ما بدأ في أعمال العمرة أصبح قارنا، تدخل الحج يدخل على العمرة. العكس، أحرم بالحج وقبل ما يفعل أي عمل من أعمال الحج أحرم بالعمرة، هل نقول قارن؟ لا، ما هو قارن، إحرامه بالعمرة باطل، لغو لا قيمة له. طيب قال المصنف، بالله ركزوا معي الآن، ترى دخلنا في منطقة يعني شائكة، قال ويجب على الأفقي، على الأفقي من هو الأفقي؟ وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، الأفقي اللي هو جاي من برا الحرم من خارج الحرم وبينه وبين الحرم مسافة قصر أو أكثر من مسافة قصر، ويجب على هذا الأفقي إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون مسافة القصر، دون المسافة يعني مسافة القصر، فلا شيء عليه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، انتهى الكلام. الآن هذا الشرط هو شرط لوجوب دم التمتع والقران، إذن دم التمتع والقران يجب على من؟ على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب اللي أهله حاضر المسجد الحرام ذلك يعود للتمتع ولا يعود لما استيسر من الهدي؟ هم يقولون يعود لما استيسر من الهدي، معناه أنه هذا الدم يجب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ومن كان حولها قريبا منها دون مسافة القصر، هؤلاء إذا تمتعوا فيصح منهم التمتع ويصح منهم القران، لكن ما يجب عليهم دم التمتع أو دم القران. هذه المسألة اللي قلنا فيها خلاف، هل نجعل هذا الشرط شرط لوجوب دم التمتع والقران، أو نقول هو شرط للتمتع نفسه والقران نفسه؟ فإذا اختل، إذا قلنا هو شرط للقران والتمتع، معناه إذا اختل هذا ما هو متمتع وليس بقاري، فينبني عليه هل عليه دم تمتع وقران؟ لا، لأنه ما هو متمتع أصلا. أو نقول إنه هذه شروط للدم فقط مش للتمتع، فهو متمتع أو قارن لكن ليس عليه دم. فهمت المسألة؟ لا. الصورة واحدة، الصورة واحدة، إنه في هذه الحالة لن يعني من كان من أهل مكة أو حولها دون القصر هذا ما راح يذبح دم، اسمه متمتع ولا ما اسمه متمتع سموه ما شئتم. واضح؟ في الأخير يعني الخلاف لو عائد للمتمتع ما عاد، ما يعاد للحاضر، خلاص هذا ما يسميه، ما نسميه متمتع. لا الآية لو عائد لل، أنا قلت أنا هذا كلام قلته، إذا قلنا تعود إلى التمتع فمن تمتع منكم معناه أنه ليس من متمتع اللي هو ابن مكة اللي يحج من مكة، ما هو متمتع، وبالتالي خلاص ينبني عليه أنه ليس عليه دم تمتع. وإن قلنا عائد للدم لما استيسر من الهدي معناه هو متمتع لكن لا يجب عليه الهدي. في الأخير الخلاف شبه لفظي. طيب، قال ذلك لمن لم يكن، ويشترط أن يحرم بها يعني العمرة من ميقات أو مسافة قصر في أكثر من مكة، هذه أيضا شروط دم التمتع فقط زيادة على ما سبق، لابد أن يحرم بها يعني بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر. طيب، وأن لا يسافر، إذا ضعوا هذا الشروط، الحين هذا شرط ثاني، شرط أول نعتبره شروط دم التمتع هذا، والأول شرط لدم التمتع والقران، يعني سار الأول على الأفقي والثاني أن يحرم بها من الميقات والأفقي، وأن لا يسافر بينهما هذا الشرط الثاني، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، فأحرم فلا دم عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول وأن لا يسافر بينهما يعني بين الحج والعمرة، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. فهمت المسألة؟ معناه أنه المتمتع هذا لازم يكون جاء من خارج مكة ودخل مكة فأحرم من الميقات ودخل مكة وأتى بالعمرة ثم لم يخرج من مكة وإنما بقي فيها وأحرم بالحج، فيكون جمع بين الحج والعمرة بسفرة واحد. لكن إن سافر بينهما مسافة قصر فصار إيش؟ صار ما تمتع يعني ما أتى بحج وعمرة بسفرة واحدة، وإنما أتى بالحج في سفرة وأتى بالعمرة في سفرة. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى اللي هو فسخ الإحرام بالإفراد والقران إلى التمتع. قال وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق اللي مر معانا في صفحة بالنسبة لنسختكم نسخة الحاشية 559. فهمت؟ يسن للمفرد، يقول الآن المذهب إنه واحد أحرم بالإفراد يسن له أن يقلب نية الإفراد اللي هو الحج إلى عمرة عشان يصير متمتع. طيب قارن كذلك يسن له أن ينوي التمتع، يسن له أن يقلب النية. طيب قال وينويان بإحرامهما ذلك، هذا يسمونه مسألة الفسخ، فسخ نية الحج ونية القران إلى عمرة ثم يحج بعد ذلك. قال فإن حل أحرم به، إن حل يعني من العمرة هذه اللي فسخوها أو التي فسخوا الحج إليها، فإن حل أحرم به يعني بالحج ليصير متمتعين. لكن هذا الكلام بشرط هذا الفسخ تحويل العمرة وتحويل أقصد الحج والقران إلى عمرة يصح بشرطين لازم تسمعوها الآن قبل ما ننتهي. ما لم يسوق هديا ضع رقم واحد، أما إذا ساقوا هدي ما يمكن، أو يقف بعرفة هذا الثاني، إذا وقف بعرفة ما يمكن أنه يفسخ حجه إلى عمرة أو يفسخ قرانه إلى عمرة. إذن المذهب المتمتع إذا ساق الهدي لا يحل حتى يذبحه. كم بقي من الوقت؟ طيب، ثم قال بالله بس ننتهي من هذه المسألة. وإن ساقه المتمتع لم يكن له أن يحل، المتمتع إذا ساق الهدي لا يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإن ذبحه يوم النحر حل منهما، يعني من الحج والعمرة. معناته قال وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل. المتمتع قلنا هذه المسألة مرت معنا، المتمتع ساق الهدي ثم طاف وسعى، يفك الإحرام؟ لا، ما دام معه هدي ما يفك الإحرام. فيحرم المتمتع، نتكلم المتمتع الذي ساق الهدي لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. وبعد ذلك يعني سيتحول لقارن تقصد؟ أيوه سيتحول. سماه متمتع ليه؟ هو متمتع، نوى التمتع، ما نوى القران. هنا يلزم أنه يبقى على إحرامه وما يفك الإحرام. كم بقي من الوقت؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.